بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، مع مجلس آخر من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وهو المجلس إلى كم وصلنا؟ وهو المجلس العشرون من هذه المجالس المباركة. فأرحب بالطلبة الكرام وبالإخوة الحاضرين معنا وبمن يتابعنا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. في الدرس الماضي مر معنا الحديث عن قوله تعالى ليس البر، عن هذه الآية الجامعة، ومر معنا الحديث عن آية القصاص، ومر معنا الحديث عن آية الوصية، ووقفنا على آية الصيام. فربنا جل وعلا عبر بكتب ثلاث مرات في هذا السياق الذي معنا، قال كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، كتب عليكم الصيام. أما كتب الأولى والثانية فمرت معنا في الدرس الماضي، واليوم ستأتي معنا الثالثة في درس الصيام. قال الباري جل وعلا مناديا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإذا سألك عبادي عني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم. سنقف على ولا تأكلوا إن شاء الله إن بارك الله في الوقت. نرجو الله أن يفتح علينا وأن يبارك في أوقاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا النداء العظيم جاء حول فريضة من أعظم فرائض الإسلام، بل هي ركن من أركان الإسلام، كما تعلمون جميعا في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، ومنها الصيام كما تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء أيها الإخوان نداء تشريف من الناحية البلاغية، هذا النداء نداء تشريف. يا أيها المتصفون بوصف الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا كتب عليكم الصيام، فهذا نداء تشريف. يا ومر معنا بعضه في الدروس الماضية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب، مر معنا الحديث عنها في الدرس الماضي بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام. الصيام في اللغة العربية نقول صام يصوم صوما، ونقول أيضا صام يصوم صياما، والأصل في القياس الصرفي هو الأول. صام يصوم صوما، واضح، وهذا هو القياس في الثلاثي المعدى، نقول رده يرده ردا، وفهم الدرس يفهمه فهما، كما قال ابن مالك رحمه الله. زيد أول أحسن، فعل قياس مصدر المعدى زد من دي الثلاثة كرد ردا، رده يرده ردا، فالمعدى على وزني سواء كان فعل أو فعل، فإذا كان هذا الفعل متعديا فينقاس مصدره على ماذا؟ ينقاس مصدره على فعل. فهم فهما، رد ردا، واضح، وقيس على كتبه كتبا، هذا مصدر، واضح. ومن المصادر أيضا هنا فعال، صام صياما مثل قام قياما، وإلا فإن الفعال، لماذا قلت لكم الأصل هو فعل في هذا الفعل وأمثاله؟ لأن فعال تأتي للمشاركة، كما قال ابن مالك رحمه الله: لفاعل الفعال والمفاعلة، كشارك وقاتل ونحو ذلك، نقول شارك شراكا ومشاركة، قاتل قتالا ومقاتلة، وهكذا. كتب عليكم الصيام. إذن من مادة ماذا؟ صوام. هذه المادة أصل الفعل صوام، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا كما هو المعروف في الميزان أو في القياس الصرفي. فقد تكون واوا وقد تكون ياء، قد تكون واوا مفتوحة وقد تكون واوا مكسورة كخويفة، واوا مفتوحة كقولا وصوما، أو ياء كبايعة. واضح؟ فنقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا في خويفة وماذا؟ وقال وباع. واضح؟ وهذا معروف ومر معنا في اللامية لابن مالك رحمه الله. كتب عليكم الصيام، أصل هذه المادة تعود إلى الإمساك. مادة صوم في العربية مادة الصاد والواو والميم، تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الإمساك. فالعرب تقول صامت الريح أي أمسكت عن الهبوب، وتقول صامت الخيل أي أمسكت عن الجري، كما قال شاعرهم خيل صيام وخيل غير صائمة. واضح؟ خيل صيام وخيل غير صائمة أي صائمة بمعنى ماذا؟ خيل صيام أي ممسكة عن الجري. واضح؟ خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. وأخرى تعلك اللجمة. ومنه الصوم عن الكلام، إني نذرت للرحمن زد صوما. واضح؟ أي إمساكا عن الكلام. هذا هو المعروف في كتب التفاسير. وجنح بعض المفسرين إلى أن الصيام في اللغة العربية يعود إلى خصوص الإمساك عن الطعام والشراب. هذا ما حرره بعض المفسرين ومنهم صاحب التحرير والتنوير، قال لأن العرب كانت تعرف الصيام من اليهود، وثبت في البخاري عن عائشة أن اليهود أن العرب في الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، فدل ذلك على أن الصيام يعود إلى الإمساك على عن ماذا؟ عن الطعام والشراب. واضح؟ ووجهوا آية مريم في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، قالوا الإمساك هنا عن الطعام عن الكلام تبع للإمساك عن الأكل والشرب. جاء إمساكها عن الكلام فضيلة بعد إمساكها عن ماذا؟ بعد إمساكها عن الطعام والشراب. واضح؟ فهمتم الآن هذين المعنيين. إذن هذا هو الصيام في اللغة. بقي الصيام في الاصطلاح. الصيام في الاصطلاح هو الإمساك عن المفطرات أكلا وشربا وجماعا، والإمساك عن المفطرات من طلوع ماذا؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى، بنية التقرب إلى الله تعالى. الصيام في الحقيقة كيف فرض؟ الصيام كيف فرض؟ الصيام في البداية فرض على التخيير كما وقع في بعض العبادات الأخرى، فإن الله جل وعلا شرع على التدريج كحال تحريم الخمر. الخمر حرم بماذا؟ بالتدرج. فالعلماء يقولون كان يعني بناء على الروايات الثابتة عن الصحابة الكرام، حتى نربح الوقت ونختصر الكلام، قالوا بأنه في بداية الإسلام كان المسلمون مخيرين بين الصيام وبين ماذا؟ وبين الإفطار ودفع الفدية. هذا في بداية الإسلام. لماذا؟ تيسيرا عليهم وتدريجا نظرا لصعوبة الصيام، وخصوصا في الجزيرة العربية، وخصوصا في فصل الصيف، وأنتم تعلمون الحرارة التي يعيشها إخواننا هناك، وخصوصا في زمان الصحابة حيث لم تكن مكيفات ولا شيء مما أكرمنا الله به في هذا الزمان. فقالوا بأن الصيام في بدايته كان على التخيير. واضح؟ كان على ماذا؟ كان على التخيير. ثم بعد ذلك نسخ هذا التخيير نسخ هذا التخير بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. ثم مما كان ونسخ أيضا أن الصحابة الكرام كان أحدهم إذا أفطر ونام حرم عليه الأكل والجماع. حرم عليه ماذا؟ الأكل والجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ذكرت عدد من الروايات ما معناه أن الصحابة الكرام كان الواحد منهم بعد الإفطار إذا نام ثم استيقظ من النوم منع من الطعام والشراب ومنع من أهله. واضح؟ ومنع من أهله. وأن قيس بن صرمة رضي الله عنه وهو أحد الأنصار الكرام كان يومه كله يعمل، ثم عاد إلى البيت فسأل زوجه عن بعض الطعام فقالت له أذهب أبحث لك، وفي رواية أذهب لأسخن لك بعض الطعام. فلما ذهبت نظرا لمن تابه من التعب طوال اليوم أخذه النوم. فلما وجدته على الحال الذي هو عليه، أي وجدته نائما وأيقظته، قالت له خيبة لك، بمعنى لم تطعم طعاما، وبقي على حالته إلى أن صار يعني مجهودا وصار منهكا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فأنزل الله جل وعلا التخفيف، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، وسيأتي معنا الحديث عنها. وكذلك عمر رضي الله عنه، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سمر، نقول سمر يسمر، فهو سامر وسمير، فلما رجع كانت له رغبة في أهله فوجدها نائمة، فقالت له إني قد نمت، فظنها يعني تعتل له بالنوم فضاجعها. فلما ضاجعها ندم على ما فعل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي إليه ما وقع منه، فأنزل الله التخفيف كما سنرى إن شاء الله. إذن هذه مقدمة لماذا؟ مقدمة لبعض ما وقع في تشريع الصيام في بداية الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب. أما ما يتعلق بفضائل الصيام فكثيرا ما نسمعها في رمضان، وأنتم تعلمون الأحاديث في هذا الباب، الصوم جنة، وتعرفون الصوم لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والأحاديث الواردة في هذا الباب نسمعها كل رمضان، ولذلك سنضرب عنها صفحا لا زهدا فيها ولكن ربحا للوقت. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كتب عليكم الصيام، كتب مبني لما لم يسمى فاعل، وليس كذلك؟ الصيام نائب فعل، أي كتب الله عليكم الصيام. وكلما وجدت نائب فاعل فأعربه مفعولا به على الأصالة، تقول نائب فاعل، ولكن إذا أردت تقريبه للطالب فقل له نائب فاعل وهو في الأصل مفعول به. واضح؟ لأنه جاء ينوب عن الفاعل، وإلا هو في الأصل ماذا؟ مفعول به. نقول كتب زيد الدرس، كتب الدرس. إذن لما حذفنا الفاعل جاء بالمفعول، ويظهر ذلك إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين، كما لو قلت مثلا منحت زيدا جائزة، منح زيد عمرا جائزة، نقول منح، نحذف الفاعل الذي هو زيد، منح زيد عمرو، حذفنا زيد الذي هو الفاعل ثم جئنا بالمفعول الأول فصار نائب فاعل، منيح عمرو جائزة، وبقي المفعول الثاني على أصله على نصبه، والمفعول الأول صار ماذا؟ صار نائب فاعل، وهو في الأصل مفعول به. إذن كتب الله عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما، أتدرون لماذا فعلت هذا؟ لنعرب الكف. كتب عليكم الصيام كما، أي كتابا، فالكاف ماذا؟ الكاف نعت لمفعوله مطلق محذوف، أي كتابا مثل. فرض عليكم الصيام فرضا مثلما فرض على الأمم قبلكم. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قد تقولون هذا التشبيه هل هو تشبيه في الفرضية والكيفية أم تشبيه في الفرضية فقط أم ماذا؟ لنجيب عن هذا السؤال، ذهب المحققون من المفسرين إلى أن هذا التشبيه هنا حاصل في الفرضية والإيجاب فقط، أي كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، بمعنى أن الصيام فرض على الأمم الماضية فهو كذلك فرض عليكم، كما فرض على الأوائل فرض على الأواخر، كما فرض على الأسلاف فرض على الأخلاف. فتشبه في ماذا؟ في الإيجاب والفرضية لا في المقدار والكيفية. استوعبتموها معاشر الحاضرين؟ وإن شاء الله يستوعبها المشاهدون إن شاء الله بفضله ومنه وكرمه. إذن الفرضية في ماذا؟ تشبه في ماذا؟ في الفرضية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وذكر بعض المفسرين أثرا عن الإمام مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، وذكره صاحب التفسير الكبير رحمه الله، أن مجاهد قال كتب الله على من قبلنا صيام رمضان، فنص على رمضان هنا، أي أن الله فرض على هؤلاء صيام رمضان، وإلا فإن الآية لم تنص على رمضان، قال كتب عليكم الصيام لم تنص على رمضان، فمجاهد بن جبر جعلها في رمضان. وكذلك الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى يجنح إلى أن اليهود افترض الله عليهم صيام رمضان فتركوه وكانوا يصومون يوما، ونحن نعلم ذلك اليوم هو عاشوراء كما ثبت بذلك الحديث في البخاري وغيره، لما وجدهم رسول الله صائمين قال ما هو هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه ماذا؟ موسى، وأغرق فيه ماذا؟ فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأوصى الصحابة بصيامه كما تعلمون في الرواية الصحيحة. فيرى الحسن البصري رحمه الله أنهم تركوه وصاروا يصومون يوما كل عام، وبعض الروايات في بني إسرائيل تقول بأنهم يصومون أكثر من ذلك، جميل. وأما النصارى فحولوه من زمن الحر إلى زمن البرد، كما يقول الحسن البصري رحمه الله، كان يأتيهم رمضان في وقت الحر فحولوا إلى ماذا؟ إلى زمن الربيع، إلى زمن الربيع حتى يكون خفيفا صومه. ثم زادوا فيه 10 أيام فصار 40 يوما، ثم مرض أحد ملوكهم فزاد فيه 7 أيام، ثم مرت الأيام فجاء أحد ملوكهم فقال ما بال هذه 7، يعني يريد أن يتمها 50، فأضاف عليها 3 أيام فصارت 50 يوما، فلاهم حافظوا على ما شرعه الله، ولاهم تركوا على ما هو عليه، ولاهم يعني طبقوا ما أراده الله منهم. وهكذا الابتداع في الدين، نعوذ بالله من الضلال المبين. فهذا ما يراه الإمام الحسن البصري رحمه الله، ثم استدل في بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أما عامة المفسرين فيرون أنه ماذا؟ أنه تشبيه في ماذا؟ في الفرضية، وليس تشبيها في الكيفية والوصفية. تصورتموها الآن؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما فرضا مثلما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما، منصوب على أنه مفعول به أو على أنه مفعول فيه، المفاعيل 5، المصدر والمفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول معه واحد مطلق، والأربعة ثلاثة منها مقيدة بحرف وواحد منها مقيد بظرف. المفعول معه مقيد بظرف، والثلاثة الباقية مقيدة بحرف بالباء ومع واللام أو من بالنسبة للمفعول لأجله. وأما المصدر فهو المفعول فيه فهو على أصله غير مقيد بشيء، فلا هو مقيد بحرف ولا هو مقيد بظرف، هذا هو المفعول المطلق، لذلك يسمى المطلق. وأما المفعول به فهو مقيد بالباء، نقول وقع عليه فعل الفاعل. والمفعول فيه مقيد بفي الظرفية، نقول وقع فيه فعل الفاعل، صمت يوم الخميس أي في يوم الخميس. والمفعول معه وقع معه فعل الفاعل، ذاكرت والمصباح أو سرت والنيل أو سافرت والقمر، وقع فعل الفاعل بمصاحبة هذه الذات كما يقول علماء العربية. هذا وماذا؟ المفعول معه. ماذا بقي؟ المفعول لأجله. المفعول لأجله هو سبب فعل الفاعل، هو علة الحدث. نقول وقف زيد إكراما لأبيه. لماذا وقف زيد؟ ما هو السبب؟ إكراما. واضح؟ إذن لخصت لكم المفاعل بسرعة. من يحفظ البيت الذي يجمع المفاعل الخمسة؟ من يحفظه؟ ضربت ضربا. أحسنت. أبا عمرو غداة أتى والسيف والنيل. أحسنت. خوفا من عقابه. أحسنت. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ضربت ضربا مفعول مطلق. أبا مفعول به. أبا عمرو غداة أي في الغداة مفعول فيه، أسى وسرت والنيل مفعول معه، خوفا مفعول لأجله. لماذا سرت؟ سرت والنيل خوفا، سار خوفا مفعول لأجله. نعم. لذلك قال علماؤنا الحال يستفهم عنها بكيف، والمفعول لأجله يستفهم عنه بلما. كيف جاء زيد؟ ضاحكا. لما وقف عمرو؟ احتراما لأبيه. واضح؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم زي لعلكم تتقون. كنت سأقفز على لعلكم تتقون، وهي مهمة جدا، لأن الله أشار فيها إلى الحكم والفوائد من الصيام بشيء من الاختصار، وهي تحوي من العلوم والفوائد ما الله به عليم. لعلكم تتقون، لعل على بابها رجائية أو تعليلية، أي راجين أن تتقوا أو لأجل أن تتقوا. قد مر معنا تقرير هذا غير ما مرت، أليس كذلك؟ لأن الله لا يترجى سبحانه وتعالى، فهو الواسع العليم وهو الغني صاحب الغنى المطلق سبحانه. فقولا له قولا لينا لعله، أي على رجائكما. وأما الله عالم أنه لن يؤمن. كذلك هنا لعلكم تتقون، أي راجين أن تحصلوا صفة التقوى أو لأجل أن تدركوا صفة المتقين. واضح؟ قال علماؤنا لعلكم تتقون نستخرج منها ثلاثة أصول. الأصل الأول لعلكم تتقون ماذا؟ لعلكم تتقون الأخلاق الرذيلة. بالصيام يجتنب الإنسان جميع الأخلاق الرذيلة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. فالصوم يهذب الأخلاق ويضبط النفس البشرية ويساعد على ضبط النفس وعلى تربيتها وتهذيبها. لعلكم تتقون ماذا؟ الأخلاق الرذيلة. وإذا اتقيتم الأخلاق الرذيلة، هناك مفهوم لها، اتصفتم بالأخلاق الفضيلة، أليس كذلك؟ فالصوم يساعد على اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل، هذا الأول. لعلكم تتقون الأخلاط الرديئة. لعلكم تتقون الأخلاط الرديئة، بمعنى أن الصيام يساعد على اجتناب أخلاط الطعام، التي تفسد مزاج البدن، كما أن الأخلاق الرذيلة تفسد ماذا؟ مزاج النفس. والإسلام من خلال الصيام يريد أن يطهر القلب وأن يطهر البدن وأن يطهر الدين، واضح؟ فالإنسان من خلال الصيام يأكل الحلال، الصيام يضبط النفس حتى تطعم حلالا وتجتنب الحرام، أليس كذلك؟ والصيام يهذب النفس فتتخلق بالفضائل وتجتنب الرذائل، والصيام يهذب النفس فتجتنب الأخلاط الرديئة وألوان الطعام التي تفسد مزاج البدن وتؤدي إلى فساده. ولذلك جاء في الحديث الضعيف المبنى الصحيح المعنى كما روى الطبراني وغيره: صوموا تصحوا. وقد أثبتت التجارب الطبية القديمة والمعاصرة أن الصيام من أعظم أدوية الروح وأدوية الجسد، والحديث عن هذا طويل وليس لنا فسحة من الوقت لنقف مع حكم الصيام. ولولا يعني ضيق الوقت لأتيتكم بما قاله الأطباء المعاصرون من الغربيين، من الأمريكان ومن الأوروبيين ومن اليابانيين حول الصيام، وعندي بحث لطيف قام به بعض الباحثين وجمع فيه كثيرا مما يتعلق بهذا من الغرب، من الغرب الكافر والشرق الكافر، بل ها من علماء المسلمين. لعلكم تتقون، وأعظم أعظم حكم الصيام أنه يرتقي بالنفس البشرية إلى بلوغ درجة المتقين. ومن بلغ إلى درجة المتقين فإن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. صار من أولياء الله الصالحين. من الذي يساعده على هذا؟ يساعده الصيام. ولذلك في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الإنسان يستطيع وهو صائم أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي أهله وأن يفعل ما يريد، لكن الصيام سر بينه وبين خالقه، يساعده على ماذا؟ يساعده على معرفة الله ومراقبته وخشيته تبارك وتعالى. وإلا في رمضان لو أغلقت عليك الباب من يراك؟ لا يراك أحد. لو أردت أن تنتهك حرمة الصوم لفعل. ما الذي يزمك؟ إنها التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كأن سائلا سأل: يا رب كم سنصوم؟ أياما معدودات. جاء الجواب: أياما معدودات، شهر بكامله على أظهر كلام المفسرين. هناك قول آخر لكن هذا هو الذي عليه جمهور العلماء: شهر بكامله سماه أياما معدودات لأنها تنتهي بسرعة، والشيء المعدود هو القليل، أما الشيء الكثير لا يعد. لو أعطاك شخص مثلا 3 مليارات قالك عدها ستتعب، تحتاج أن تضع بجنبك، يعني إذا لم تكن عندك آلة تحتاج أن تضع بجنبك يعني ركوة من الماء بين الفينة والأخرى، تضع فيها أصبعك لتحرك الأوراق لتعدها، وستتعب ليل نهار لتعد ثلاثة من المليارات، سواء من الدرهم أو من الأورو أو من غير ذلك. لكن الشيء القليل يعد بسرعة. ماذا قالوا عن يوسف؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة قليلة. الشيء القليل يعد والشيء الكثير يصعب عده. يصعب ماذا؟ يصعب عده. أياما منصوب على أنه مفعول به، ومن هنا خرجنا إلى المفاعيل، أو منصوب على أنه ماذا؟ مفعول فيه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صوموا أياما مفعول به، صوموا في أيام معدودة مفعول فيه، واضح؟ كتب عليكم الصيام في أيام مفعول فيه، كتب عليكم الصيام أياما مفعول به. إما أن تقدر يعني عاملا محذوفا، وإما أن تربطه بما قبله. أياما معدودات وصف لغير العاقل، ومر معكم في جمع المؤنث السالم معاشر الطلبة في شرح الألفية أن من مواضع من مواضع مجيء جمع المؤنث السالم أن يأتي وصفا لماذا؟ أن يأتي وصفا لغير العاقل. ماذا قال الشاطبي رحمه الله؟ من يذكر البيتين؟ وقسه في ذتا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء. إلى أن قال ووصف غير العاقل، هاو ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. هرب لي واحد سيأتي إن شاء الله، واضح؟ وقسه في ذتا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وكذا. ثم قال ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل، أي مبني على السماع. مبني على ماذا؟ على السماع. لم يستحضر منكم هذا أحد هذا البيت؟ يأتي إن شاء الله. قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه ماذا؟ فدية طعام مساكين. وقرئت فدية طعام مسكين، قرئت على الجمع مساكين وقرئت على الإفراد. سنوجه قراءة الإفراد إن شاء الله. قال تعالى، انتقل بنا ربنا إلى الأحكام الشرعية، انتقل إلى ماذا؟ إلى الأحكام الشرعية. قال فمن كان منكم مريضا، هناك محذوف قدروه معاشر الطلبة، فأفطر. أتدرون لماذا نقدره؟ إذا لم نقدر فأفطر سيكون المعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. إنسان هل السفر يعني هو في حد ذاته سيكون سببا في القضاء؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أم هناك تقدير؟ لا بد من التقدير ليستقيم المعنى. فأفطر فعليه صوم عدة. فهما، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، أي فالواجب عدة. إذا جعلنا لفظ عدة هنا خبرا فنقول فالواجب أو فالحكم عدة. ومن العلماء من جعله ماذا؟ مبتدأ، وجعل الخبر محذوفا، فعليه عدة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، انتبه، فعليه عدة، أو فالواجب عدة، فالحكم عدة. تقدير الكلام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر لعذر المرض، أو أفطر لعذر السفر، لأن السفر هو علة القصر وعلة الإفطار لما فيه من حكمة المشقة، فأفطر. فالحكم ماذا؟ صوم عدة من أيام أخرى، أو فعليه ماذا؟ صوم عدة. عدة فعلة من العدد، كما نقول طحنة، طحن مطحون، فعل بمعنى مفعول، كذلك هنا عدة فعلة بمعنى معدودة، فعدة من أيام أخرى، وذلك لقلتها، فعدة من أيام أخرى. فالمريض، ما هو المرض الذي، ما هو المرض الذي يؤدي إلى الفطر؟ هو الذي يتسبب في المشقة التي لا يستطيعها، التي لا يستطيع معها المريض الصوم، أو يتسبب في ضرر، أو يتسبب في زيادة المرض، واضح؟ خلافا لمن جعل المرض مطلقا كابن سيرين والبخاري وغيرهما، فالذي عليه حذاق الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أن المرض هنا لا بد أن يتقيد، لا أن يبقى مطلقا كما يروى عن ابن سيرين أنه أوجعته أصبعه فأفطر، حيث رحمه الله رأى أن الحكم مبني على مطلق ماذا؟ على مطلق المرض. بل المرض هنا عند حذاق الأئمة الأربعة وغيرهم منوط بماذا؟ منوط بالمشقة الشديدة وبالضرر. فالصائم المريض إذا أحس بأنه لا يقدر على متابعة الصوم، هذا هو الذي ينبغي له أن يفطر وأن يقضي، وأن ماذا؟ وأن يقضي. وأما السفر فهو، السفر هو علة القصر في الصلاة، وهو علة الإفطار في الصوم. الحكمة فيه هي المشقة، أما العلة فهي السفر، واضح؟ لماذا قلنا العلة هي السفر؟ لأن المشقة تختلف من زمان إلى زمان، وتختلف من شخص إلى آخر. شخص مثلا يسافر في الطائرة لا يحس بمشقة، وآخر يسافر على الجمل يحس بمشقة شديدة. إذن إذا عللنا بالمشقة لن ماذا؟ لن تصاحبنا هذه العلة في كل زمان ومكان ومع جميع الأشخاص والأحوال. ولذلك علل علماؤنا والأصوليون أيضا عللوا هذا الحكم بالسفر ولم يعللوه بالمشقة، وجعلوا المشقة حكمة ولم يجعلوها علة. نعم. وكذلك قطع يد السارق، ما هي العلة السرقة وما هي الحكمة؟ صيانة أموال الناس. صيانة ماذا؟ صيانة أموال الناس. وطائفة من العلماء يرون التعليل بالحكم، يرون التعليل بالحكم، ولكن جماهير الأصوليين وجماهير الفقهاء يرون ماذا؟ التعليل بالعلل بشروطها وضوابطها المنصوص عليها في ماذا؟ في مسالك العلة في جميع كتب الأصول، فيما يسمى بمسالك العلة، وتدرس في جمع الجوامع وفي مراقي السعود وفي جميع أمهات الأصول. وقد مر معنا هذا مع بعض الطلبة هنا، ومنهم السي محمد الشيب الذي درس هو وإخوانه المراقي في سنوات خلت. نعم. فمن كان منكم أيها المؤمنون مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. أخرى ممنوع من الصرف، لماذا؟ على وزن فعل. ولماذا منع من الصرف؟ مر معكم هذا في الألفية، لماذا منع من الصرف؟ قال علماؤنا لأن فيه الوصفية والعدل، فهو معدول من الآخر، إما أنه معدول من الآخر أو معدول من الأخر، كما عدلوا أمس من الأمس. قال بعض العلماء هو معدول من الأخر بالألف واللام، وقال بعض العلماء هو معدول من ماذا؟ معدول من آخر، عفوا من آخر، لأن اسم التفضيل، انتبه معي، لأن اسم التفضيل ينبغي أن يبقى على صيغته، تقول زارني طالبان آخران، بقي على أصله، أفعل زارني طلاب آخر على أصله آخر هكذا. فلما العرب استعملته مع المؤنث قالت أخر، فعدلته من أفعل إلى فعل. هذا على رأي طائفة من النحويين. وذهب بعض العلماء إلى أنه معدول من الأخر كما عدلوا أمس من الأمس، واضح؟ فهناك قولان معتبران مر معنا في الدروس الماضية، إما أنه معدول من صيغة الإفراد، من صيغة الإفراد في أفعل، آخر أصلها أفعل إلا أنه وقع الإبدال، وإما أنه معدول من ماذا؟ وإما أنه معدول من الأخر بالألف واللام، فحذفوا له ماذا؟ حذفوا له الألف واللام، لأن الأخر جمع أخرى كما تعلمون، واضح؟ فعدة من أيام أخرى، ممنوع من الصرف، والمانع له الوصفية والعدل، الوصفية والعدل، جميل. فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. قرأ بعض القراءة فدية طعام، بماذا سنعرب طعام محمد؟ طعام، فدية طعام، من غيره؟ فدية طعام بدل، فدية طعام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، أو عطف بيان، واضح. وقرأ نافع، نحن المغاربة نقرأ بورجنا ليس كذلك، عن نافع إخواننا في ليبيا يقرؤون بقالون، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، على الجمع فدية طعام مسكين، فدية طعام مساكين. هذه الفدية قبل الحديث عنها لابد أن نقف مع من هؤلاء الذين يطيقونه. هذا الذي جعل طائفة من أهل العلم يرون أن هذه الآية منسوخة، بقوله تعالى شهر رمضان. قالوا كان في بداية الإسلام إنسان عنده الإطاقة على الصوم، عنده الإطاقة على الصوم أو عنده الطاقة على الصوم. الطاقة نستعملها كثيرا، الإطاقة تستعمل قليلا، مثل الطاعة والإطاعة. الإطاعة هو المصدر، نعم الإطاعة هو المصدر، والطاعة اسم مصدر لأنه ينقص فيه حرف كما تعلمون، مثل ماذا؟ الكلام والتكليم. الكلام اسم مصدر والتكليم مصدر. قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بقوله تعالى شهر رمضان، لأنه في بداية الإسلام كما ذكرت لكم في بداية الدرس كانوا مخيرين بين ماذا؟ كانوا مخيرين بين الصيام وبين الإفطار والافتداء. قالوا على الذين يطيقونه، أي على الذين ماذا؟ يقدرون على صيامه، فدية طعام مسكين، جعلهم مخيرين. فهمتم الآن المعنى؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد على المسكين مسكينا فهو خير له، أو من زاد على المد مدا أو مدين فهو خير له. إما أن تكون أن يكون التطوع في عدد المساكين، وإما أن يكون التطوع في عدد الأمداد، كلاهما مذكور عن كبراء المفسرين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. شوف، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، جعل له ماذا؟ خير لكم، الخيرية فقط. ثم جاء بعد ذلك النص، نسخ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر. جاء الناسخ فمن شهد منكم الشهر فل، وجاءت لام الأمر، فليصم، فصار واجبا بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان فيه تخير. جميل. وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. قد تقولون هل هناك قول آخر يتماشى مع الآية الكريمة؟ نعم، قال بعض العلماء وعلى الذين يطيقونه بمعنى يتكلفون صيامه، يصوم لكن بمشقة. فتنسحب على من؟ تنسحب على الشيخ الكبير، وتنسحب على المرأة الكبيرة، أليس كذلك؟ وتدخل معهما المرضع، وتدخل المرضع، تدخل ولا تدخل؟ تدخل باعتبار، وتدخل معهما أيضا الحامي. أما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فهما داخلان ابتداء، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. بقية الحامل إذا خافت على ولدها، نحن المالكية عندنا القضاء فقط دون الفدية. لماذا؟ لأن علماءنا عاملوها معاملة المريض. ولن أطيل في ذكر الخلاف الفقهي، نقتصر أحيانا على مذهبنا فقط ربحا للوقت. وأما المرضع فعليها القضاء والفدية، فعليها القضاء والفدية عندنا. نعم. وعلى الذين يصومونه بمشقة، وعلى الذين يطيقونه، قال علماؤنا الطاقة القدرة على الشيء مع وجود المشقة. أقول لك احمل هذا الكيس، أنا قادر على حمله لكن سأجد فيه مشقة، إذن أنت قادر على حمله. قال علماؤنا ومفهومه الوسع، الطاقة يقابلها الوسع، وهو أنك قادر على الشيء مع مدى، مع عدم وجود المشقة. وقال بعض العلماء الطاقة القدرة مطلقا، وهذا القول يتماشى مع المذهب الأول، مع التخريج الأول. والطاقة القدرة على الشيء مع وجود المشقة يتماشى مع القول الثاني الذي نحن بصدده، وعلى الذين يطيقونه مع وجود مدى، مع وجود المشقة، وتنسحب على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وكما ذكرت يعني تدخل أيضا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما كما هو معروف. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ماذا؟ أو على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، أو فدية طعام مسكين. مد عندنا في المذهب مد من قمح أو بر، مد. والحنفية يرون غير ذلك يرونه نصف صاع. وأما الذي عليه الجمهور مد كمد النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 50 و600 غرام من القمح، 650 غرام تقريبا، أو على قول من يرى القيمة يعني، فيتماشى مع الذين يرون القيمة ومنهم الأحناف أو من اجتهد من غير الأحناف من علماء المذاهب حسب عصورهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما وقع في بلدنا في هذه السنوات الأخيرة كما ترون في رمضان بالنسبة للإفتاء بالقيمة نظرا لاقتضاء المصلحة الراجحة، وأن يفتي بذلك من هو أهل لذلك. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بالنسبة لهذه الفدية الأمر بالنسبة للقيمة فيها أمر سهل، لكن ما يتعلق بزكاة الفطر هي التي فيها ما فيها من الخلاف الفقهي المعروف. أما بالنسبة للفدية فأمرها هين، أمرها هين إذا أخرجت بالقيمة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. جميل. وذهب ابن عباس إلى أن الآية غير منسوخة، قال هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والجمهور رأوا أنها منسوخة كما أسلفت لكم، لأنه في بداية الإسلام كان المسلمون مخيرين، وكما ذكرت لكم الله جل جلاله شرع الصيام بالتدريج تسهيلا على المسلمين وترغيبا لهم في الصيام. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا، تقدم معنا الحديث عنها، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا مبتدأ منسبك من أنوى مدخولها، أي صومكم خير لكم إن كنتم تعلمون فوائد الصيام وحكم الصيام وثواب الصيام وأجور الصيام عند الله الملك العلام إن كنتم تعلمون. ثم قال جل جلاله، نعم، ماذا قال بعدها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم، هذه هي الناسخة، واضح؟ شهر رمضان، هذا السياق القرآني هو الناسخ عند الجمهور. شهر، لماذا سمي الشهر شهرا؟ قال علماؤنا لاشتهاره، إذا ظهر في السماء الكل يعلمه فيصير مشتهرا بين الناس، ومنه شهر السيف على عدوه، أي أظهره وأبانه. شهر رمضان، قد تقولون بماذا نعرب شهر؟ شهر رمضان مبتدأ، شهر مبتدأ خبره الموصول، الموصول بعده. وقال بعض العلماء هو خبر لمبتدأ قبله، أيام معدودات شهر رمضان، أيام معدودات شهر رمضان. وقرأ بعض القراءة خارج المتواتر بالنصب، فيكون ماذا؟ يكون ماذا؟ شهرا، أياما معدودات شهر رمضان، أياما معدودات شهر رمضان، ذكر القرطبي وغيره، انظروه في محله. وأما على ظاهر القراءة العشري فإما أن يكون مبتدأ وخبره الموصول بعده، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ المحذوف مدلول عليه بما قبله، أي أيام معدودات شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان لماذا سمي رمضان؟ قالوا سمي رمضان لأنه يوم فرض، يوم كانت العرب تنقل أسماء الشهور من اللغة القديمة إلى لغتهم نقلوه في فصل الصيف، فسموه رمضان لأن له علاقة بالرمضاء وهي شدة الحر كالمستجير من الرمضاء بالنار. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تجد حرارة في خفافها، واضح؟ فالعرب تقول رمض اشتد حره فهو لازم، رمض كفرحة، وتقول رمضه أي جعله في الحر، فالأول لازم وهذا متعد، ففيه فعل وفعل، فالأول لازم والثاني متعد. إذن هذا يعني ما يتعلق بمادة رمضان. وقد صام رسول الله 9 رمضانات، يجمع على رمضانات، لأنه فرض عليه في السنة الثانية ومات في السنة ماذا؟ في أحسن. فكم صام إذن؟ 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه. شهر رمضان الذي، لا تنسوا التوقيت، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هنا يريد ابتداء قبل أن ينسخ الحكم أراد أن يتحدث عن عظمة هذا الشهر. قال شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيه هذا الضمير يعود على ماذا؟ أنزل فيه. ذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود بقوله تعالى أنزل فيه القرآن أي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه إنزال القرآن، أي بداية إنزال القرآن كانت في شهر ماذا؟ كانت في شهر رمضان. كانت في ماذا؟ كانت في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا ونزل عليه 23 سنة. نزل لا شك في ليلة القدر، في بداية، في أنزل عليه في يعني ابتداء نزوله في رمضان، ثم دام 23 دام 23 عاما. كان يتنزل عليه منجما حسب الأحداث الجسام والوقائع العظام والشرائع والأحكام التي أكرمه الله بها عليه الصلاة والسلام. واضح. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن قوله تعالى أنزل فيه القرآن أي أن القرآن أنزل من بيتي، أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، هذا معنى أنزل فيه القرآن. واضح. ثم بعد ذلك أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما. فابن عباس يرى هذا التفسير، والجمهور يرون أنه ابتداء إنزاله كان في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. واضح. في بداية سورة الدخان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن مر معنا الحديث عنه في قوله تعالى ألف لام من ذلك الكتاب، تحدثنا عن عظمة القرآن الكريم وما يتعلق بإعجازه وما إلى ذلك مما سلف، فنربح بعد الوقت ونمر. أنزل فيه القرآن فعلان بمعنى مفعول، فهو مصدر بمعنى المفعول أي المقروء، كما مر معنا تقرير هذا وذكرنا الخلاف في ذلك. أنزل فيه القرآن حال كونه هاديا، وحال كونه بينات من الهدى، وحال كونه فارقا. ذكر هنا كم من حال؟ 3 أحوال. أنزل فيه القرآن هدى للناس، هاديا للناس من الضلالة إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن الشر إلى الخير. وبينات من الهدى أي ودلائل وبراهين تجلي أحقية الإسلام وعظمة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في جميع المناحي، عقيدة وعبادة وتشريعا وأخلاقا وسلوكا وسياسة وما إلى ذلك مما أكرم الله به نبيه. وبينات من الهدى والفرقان، وأنزله فارقا بين الحق والباطل، من فرق بمعنى فصل. فالقرآن سمي فرقانا لأنه يفرق أي يفصل أي يميز بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا في سورة الفرقان، في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولقد آتينا في سورة الأنبياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. واضح. وضياء. فمعنى الفرقان أنه فيه مبالغة فيما يتعلق بالفرق والتفريق بين ماذا؟ بين الحق والباطل، والخير والشر. وبينات من الهدى والفرقان، انظروا للناسخة، فمن شهد منكم الشهر فل فليصمه. ثم أعاد ومن كان منكم مريضا تأكيدا للحكم، وحتى لا يظن بعد التخير أن ذلك الأمر لا زال ساريا، بمعنى أن لا يظن أن ذلك التخير له علاقة بالآية التي مضت، بل الآية التي مضت كما مر معنا تقرير الحديث فيها لا علاقة بتلك الأقوال، إما على القول الأول وإما على القول الثاني وإما على قول ابن عباس. هنا أعاد جل وعلا الرخصة، فمن كان هذا ترخص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن قال فمن شهد، شهد هنا بمعنى حضر أي من كان حاضرا غير مسافر، وقال بعض العلماء شهد بمعنى علم، وأبى صاحب التحرير والتنوير أن تفسر شهد بمعنى رأى، وفعلا تفسيرها بمعنى رأى بعيد لأنه لا يمكن أن يراه كل الناس، واضح؟ فشهد هنا بمعنى حضر، كان مقيما غير مسافر، أو علم وصله ماذا؟ وصله العلم بأن الناس قد رأوا الهلال. ومعلوم أن مالك يشترط رجلين عدلين خلافا لي خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا بشاهد واحد. المهم ما يتعلق بالأحكام سنشير إلى بعضها بعيد حين. قال جل وعلا فمن شهد أي رأى، عفوا أي حضر، كان حاضرا غير مسافر، أو علم، واضح، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر، لم يقل هنا منكم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر، يريد بكم اليسر الأمر السهل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يريد بكم المشقة سبحانه وتعالى. وقرأ بعض القراء يريد الله بكم اليسر على وزن فعل بضم العين، بضم عين الكلمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والعرب في فعل تسكن العين وتضمها، نقول ربع ربع، سدس سدس، وهكذا وقس، ومنه اليسر هنا، فإن مع العسر يسرا، قرأ بعض القراء فإن مع العسر يسرا، واضح. قال تعالى يريد الله بكم أي بما شرعه لكم، يريد لكم ماذا؟ يريد لكم التيسير والتخفيف. فالحنيفية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام شريعة ماذا؟ شريعة سمحة سهلة مباركة، لا يستثقلها إلا المنافقون، لا يستثقل الصوم والصلاة إلا المنافقون، ولا يستثقل أحكام الشريعة مطلقا إلا المنافقون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة ماذا؟ صلاة الفجر والعشاء. لماذا؟ لأنهما كانا في الظلام. اليوم عندنا مصابيح حتى في الشوارع، قديما الظلام في الشوارع وفي المسجد فلا يراه أحد، فلا لا يصلي الصف لا يراه أحد، فلا يخرج إليه المنافقون. المسجد النبوي لم تكن فيه إضاءة، واضح، والشوارع غير مضاءة، إذن من سيخرج إلى المسجد؟ الصادقون. ولو كانت ثمة إضاءة فكانت بعد ذلك، وكانت جدا متواضعة. لا إله، المسجد لم يكن مفروشا، المسجد النبوي لم يكن مفروشا حينها، لا إله إلا الله، لكنه أخرج الرجال. والمساجد اليوم إلا من رحم الله لا تخرج الرجال، تقام بالمليارات بالمليونات، بل تصل إلى المليارات أحيانا، ولا تخرج حاملا للقرآن واحدا للأسف الشديد. فرسول الله بهذا التواضع في البنايات وبهذا التواضع في العيش خرج الرجالات صلوات الله وسلامه عليه، وكان المسجد كل شيء، مكانا للعبادة ومكانا لتخريج الرجال الجهاد ومكانا للتعلم ومكانا للسياسة ومكانا لأمور كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وشرع لكم ذلك لتكملوا العدة، وقرأ بعض القراءة ومنهم شعبة ولتكملوا العدة، من التكميل، والجمهور من الإكمال، ولتكملوا العدة ولتكبروا، ذكر ثلاثة تعليلات، لتكملوا ولتكبروا ولي و ولتشكروا. هذه تعليلية، لعل إذا قلنا بأنها تعليلية واضح. شارع لكم جل وعلا ذلكم التخفيف، ورخص للمسافر ورخص للمريض، وسهل عليكم في هذا التشريع الحكيم لتكملوا عدة شهر رمضان. بمعنى أن هذا المريض إذا أفطر بعض الأيام، وهذا المسافر إذا أفطر بعض الأيام، وكذلك الحامل وكذلك المرضع، مر معنا تقرير هذا، إذا خرج رمضان سيكملون عدة رمضان بالقضاء. ولا أريد أن أخوض كثيرا في الفقهيات وأنا أعلق على الآيات، لأنني سأذكرها لكم بعيد حين. ولتكملوا العدة، إذن لتقضوا ما أفطرتموه، ولتكملوا العدة، وقيل غير ذلك لكن هذا هو القول المشهور. ولتكبروا يوم العيد، ذكر الله، تعظيم الله، إجلال الله بالتكبير في عيد الفطر، نكبر من خروجنا من البيوت إلى المصلى كما هو مذهب مالك والجمهور. وحمل ابن كثير على الذكر لتذكر الله، واضح. واستدل ابن كثير ببعض الآيات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا، قضيتم المناسك هنا صمتم رمضان، إذا لتكبروا لتذكروا الله ولتعظموا الله جل جلاله. ومنه فإذا قضيت الصلاة زد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، واضح. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا، كذلك هنا. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، راجين أن تشكروا الله تبارك وتعالى على هذا التشريع الإسلامي العظيم الذي أكرمكم الله به من خلال هذا النبي المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليه قربى وعبادة عظيمة، لذلك لما سأله الصحابي أبي قال تكفى همك ويغفر ذنبك. والإنسان في هذه الحياة الذي يغلب عليه ويتعبه هي الهموم، فالصلاة على هذا النبي الكريم تكفيك الهموم، والذي يفزعك يوم القيامة هي الذنوب، والصلاة على هذا النبي الكريم تكون وقاية من الذنوب، تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الحديث عجيب لكن يغفل عنه. لذلك أنا لما تذكرت ما أكرمنا الله به ما ملكت إلا أن أصلي وأسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولعلكم تشكرون، أو لأجل أن تشكروا على التعليم، فتكون ماذا؟ فتكون علة بعد علة. الله أكبر. ولعلكم تشكرون. قبل المصير إلى آية الدعاء نذكر بعض الفقهيات بسرعة كعادتنا. الفرع الأول الذي له علاقة بهذه الآيات التي خرجنا منها، تخصيص الرب بإضافة الصيام إليه لأمرين. قال القرطبي أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له، فصار مختصا به، وما سواه من العبادات ظاهر قد يدخله الرياء. الله أكبر. الفرع الثاني إفطار المسافر والمريض. حدثنا عن المسافر والمريض. إفطار المسافر والمريض مرضا يؤدي إلى مشقة وضرر في النفس أو زيادة في المرض، ذكرنا هذا. والمسافة عندنا وعند الجمهور 48 ميلا، أي حوالي 84 كيلومترا، هي التي يكون فيها القصر ويكون فيها ماذا؟ ويكون فيها الإفطار. الفرع الثالث الجمهور على أن الإفطار رخصة في السفر، بدليل فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. بمعنى أن هل إذا سافر الإنسان هذه الرخصة يعني واجبة أم مستحبة؟ مستحبة فقط، بدليل فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم كما قال الصحابي الكريم. الفرع الرابع، الجمهور على أن الصوم أفضل للقادر عليه في السفر. لماذا؟ لأن القضاء يصعب، أما الصيام مع عامة الناس فيسهل، لذلك قال جمهور العلماء الصيام أفضل للقادر عليه في السفر. خامسا، الاتفاق على أن المسافر في رمضان لا يجوز له تبييت نية الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل، لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين، بمعنى أن المسافر في رمضان لا يجوز له تبييت نية الفطر، سنريد أن يسافر ينبغي ماذا؟ لا ينبغي له أن يبيت نية الإفطار وإن كان سيسافر. لماذا؟ قالوا لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم، بخلاف المقيم فيكون ماذا؟ يكون مقيما بالنية. سادسا، اتفقوا على الإفطار في سفر الطاعة كالحج والجهاد وصلة الرحم بخلاف سفر المعصية، فاختلفوا فيه، والجمهور على منع الترخص. لماذا؟ لما في الرخصة من الإعانة على المحرم، هذا سيذهب لي ليسكر وليزني عيادا بالله، هل سيترخص؟ الجمهور على منعه من الرخصة. سابعا، لا يجب تتابع القضاء في رأي الجمهور ومنهم علماؤنا المالكية، فإن جاء رمضان الآخر ولم يقضي لزمته كفارة إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. واضح؟ إذا لا يجب تتابع القضاء في رأي الجمهور، يعني إنسان أراد أن يقضي لا يجب عليه التتابع، على مذهب جمهور العلماء خلافا للأحناف. واضح؟ ومنهم علماؤنا المالكية لا يجيبون التتابع. فإن جاء رمضان، إنسان لم يقضي حتى دخل عليه رمضان، حتى دخل عليه رمضان الآخر، عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم. ثامنا، انتهاك حرمة رمضان بالجماع، اتفقوا على أن عليه ماذا؟ كفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فماذا؟ فإطعام 60 مسكينا، عفوا عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. واضح؟ إذا انتهك حرمة رمضان بماذا؟ بالجماع. إذا انتهك حرمة رمضان بالجماع، سيأتي معنا الحديث عن الأكل والشرب. لكن علماء المالكية عندهم الكفارة على التخير، والقول المختار عندنا كما في مختصر خليل وغيره هو الإطعام، لأن خيره يتعدى، فمن انتهك حرمة الشهر عليه مدى إطعام 60 مسكينا في مذهبنا، وأما على مذهب الجمهور فالكفارة على الترتيب. نأتي إلى الأكل والشرب. من انتهك حرمة الشهر بالأكل أو الشرب، مذهبنا ومذهب الحنفية عليه كفارة مغلظة، فهؤلاء على الترتيب ونحن على التخيير كما ذكرنا. وأما مذهب الحنابلة والشافعية فعليه القضاء والتوبة، أما مذهبنا فعليه ماذا؟ عليه قضاء ذلك اليوم وإطعام 60 مسكينا عندما ينتهك به الأكل أو الشرب. مقدار الفدية ذكرته في الدرس، ثم نمر إلى ماذا؟ نمر إلى الآية القادمة وسنذكر بعض فروعها. قال وإذا سألك عبادي، الآية التي أعنيه هي أحل لك. إذن قال وإذا سألك، قد تقولون هل هذه الآية جملة اعتراضية أم لا علاقة بما قبلها، هل هي معطوفة على ما قبلها أم لا؟ ذهب بعض المحققين إلى أنها معطوفة على العلل الماضية، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وتدعون ربكم. واضح؟ جميل جدا. وقال بعض العلماء إن هذه الآية تخللت بين ماذا؟ بين آيات الصيام، والحكمة من ذلك أن الصائم ينبغي أن يكثر من الدعاء وخصوصا عند الإفطار، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للصائم ماذا؟ ماذا؟ للصائم دعوة لا ترد. واضح؟ فالدعاء في رمضان وخصوصا عند الإفطار دعاء مستجاب، وخصوصا من الصادقين. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذه أدعية، واضح؟ فالصائم في رمضان وخصوصا عند الفطر دعاؤه مستجاب إذا صادف ماذا؟ إذا صادف قلبا صادقا وبابا مفتوحا للإجابة. وإذا سألك عبادي عني، قد تقولون هل يسألون عن الذات الإلهية أم يسألون عن صفاتها أم بعض شؤونها؟ وإذا سألك عبادي عني، قال بعض العلماء وإذا سألوك عن المعبود فقل إني قريب، واضح؟ وقال بعض العلماء إنهم يسألون عن القرب والبعد، واستدلوا بحديث الأعرابي أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، واستدلوا بحديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصم وإنما تنادون سميعا بصيرا، لأن الصحابة كانوا في سفر وكانوا إذا يعني اعتلوا مكانا مرتفعا كبروا ورفعوا أصواتهم، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون ماذا؟ أصم وإنما تنادون سميعا بصيرا، فبين لهم أنه جل وعلا سميع عليم بصير بأحوالهم. وإذا سألك عبادي عني، هذه الواحدة في القرآن ليس فيها ماذا؟ ليس فيها قل. ويسألونك عن الجبال فقل، ويسألونك عن المحيض زد قل، ويسألونك عن اليتامى دائما، إلا هذه وحدها. لأنه قال بعض العلماء ومن الحكم في ذلك بيان أنه ليس بين العبد وبين ربه واسطة، ليس بين العبد وبين ربه واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذن السؤال عن ماذا؟ عن صفاته جل وعلا، ومنها القرب والبعد، واضح؟ وإذا سألك عبادي عني، وبعضهم قال وإذا سألوك عن المعبود الحق فالجواب إني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حتى يعني لا يزاحم من الوقت نختصر قليلا، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، جميل أليس كذلك؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وللدعاء شروطه وآدابه، ذكر بعضها القرطبي وذكر بعضها أصحاب المطولات الأخرى، وعلى رأسها ما في القرآن الكريم. ماذا قال في سورة الأعراف؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ومنه الاعتداء في الدعاء كما جاء في الأحاديث النبوية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا، الواحد فليستجيبوا لي زين وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة هنا بمعنى الإجابة، فليستجيبوا لي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إجابة الدعوة مرهونة بأمور، منها الإيمان قلبا وقالبا، وخصوصا الأمور الباطنية، ومنها الاستجابة الظاهرية بفعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. فقال فليستجيبوا لي بالطاعة واجتناب المعصية، وليؤمنوا بي قلبا وقالبا لعلهم يرشدون، واضح؟ فإذا أردت معنى الآية، إذا أردتم إجابة دعائكم فعليكم أن تحققوا مفهوم الإيمان قلبا وقالبا، وذلك بتحقيق المعاني الإيمانية الباطنية، وذلك بتحقيق المعاني الإيمانية الظاهرية بفعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. فإذا فعلتم ذلك تحققت الإجابة وتحقق الرشد والرشد، وتحقق ماذا؟ الرشد والرشاد ولعلهم يرشدون. الله أكبر. تقول العرب رشد يرشد رشدا ورشدا. الرشد ضد الغي. ما هو الرشد في العربية؟ هو ضد الغي. فما هو الرشد؟ ها؟ أحسنت. الهدى والاستقامة والتعقل والرزانة. واضح؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فالعبد الرشيد هو العبد المهتدي المستقيم العاقل الرزين. واضح؟ وضده السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وقرئت قياما. واضح؟ قال تبارك وتعالى ونختم بالآية الباقية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قلت لكم في بداية الدرس ما الذي كان ممنوعا؟ من يجيب منكم؟ أم تعبتم؟ تفضل ارفع صوتك. الجماع والطعام بعد النوم. أحسن. كان في بداية الإسلام إذا نام الإنسان بعد الإفطار ماذا؟ كان في بداية الإسلام إذا نام الإنسان بعد الإفطار منع من الأكل والشرب والجماع، بمعنى أنه ينبغي أن يبقى مستيقظا إذا أراد أن يأكل وإذا أراد أن يجامع. فهمتوا المعنى؟ اختلطت عليك الأمور يا محمد. واضح؟ وذكرت لكم قصة قيس بن صرمة الذي جاء وكان يومه عاملا وجاء مجهدا وجاء متعبا وأراد من امرأته أن تعد له طعاما، فلما ذهبت لإعداد الطعام غلبت عينه فنام، فلما جاءت قالت: خيبة لك، أولم أذكر لكم هذا؟ لقد ذكرته لكم. قال الله جل وعلا للتخفيف والتيسير: أحل لكم يا من كنتم تخونون أنفسكم بالجماع في الليل في رمضان. أن قد وقع بعضهم كما ذكرت لكم في قصة عمر، ووقع لغير عمر ذلك أيضا، وعلم الله أنهم كانوا يخونون أنفسهم بإتيان النساء نظرا لصعوبة الأمر، فأراد أن يخفف عنهم فأنزل هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. تقول العرب رفث كنصر، رفث كنصر، رفث يرفث، وأيضا رفث كماذا؟ كسمع، رفث يرفث، ففيه فعل يفعل وفعل يفعل. نعم. وفيه رفثك كرمة، هو ثلاثي في اللغة العربية، فنقول رفث بالمرأة يرفث، ورفث بها يرفث، ورفث بها يرفث، ورافث بها يرفث، فهو كنصر وكرمة وسمع. واضح؟ وقد تقولون هو يعدى بالباء كما ذكرتم، فلماذا عداه بإلى؟ قال علماؤنا عداه بإلى لأنه بمعنى الإفضاء، أفضاء إليها، ولذلك لما ضمن معنى الإفضاء عدي بإلى، فلو بقي على أصله لعدي بالباء، رفث بها، فلا نقول رفث إليها، فلما ضمن معنى الإفضاء وأفضى يعدى بإلى، ماذا؟ عدي بإلى هنا، فهم المعنى؟ أحل لكم بمعنى كان ممنوعا، مفهوم المخالفة أنه كان محرما. أحل لكم ليلة الصيام كما قال بعض العلماء، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن، شوف التعبير، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الله أكبر. قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكني ولا يصرح، أو لامستم النساء ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة، الملامسة، هنا ماذا قال؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وجه المشابهة هنا، وجه هذه الاستعارة هنا، ما يقع من الملابسة والامتزاج بين الرجل وامرأته، لأنها فراشه، لأنها ماذا؟ لأنها فراشه. ولذلك قال ابن عباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. فهنا فسر بماذا؟ فسر بلازمها، لأن مما يعيشه الزوج مع زوجته إذا كان على وئام السكون وراحة البال. نرجو الله أن يديم علينا وعليكم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أما من كان يعيش معها يعني حياة غير ذلك فإنهما لا يعيشون مفهوم هذه الآية، لا سكن ولا سكون. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، العلة لتسكنوا من السكن والسكون لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة أي محبة ورحمة أي شفقة يشفق عليها وتشفق عليه. لا إله إلا الله. وقال الراغب رحمه الله في تفسيره معنى جعل اللباس هنا بمعنى الستر، أعاده إلى الستر لأن اللباس يستر، فقال هو يستر زوجته ويصونها مما يسوءها. وهذا المعنى لطيف، لطيف جدا، يسترها مما يسوءها، كما أن اللباس يستر عورة الإنسان ويستره مما يسوءه أن يرى منه، ومنه سميت العورة سوءة لأن رؤيتها وكشفها يسوء صاحبها. يسوء ماذا؟ صاحبها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتخونون أنفسكم. الاختيان والخيانة منهم من قال بمعنى، واضح؟ اختان هو افتعال، هو افتعال من الخيانة، نقول غفر لاغتفار، نشر لانتشار، فافتعال من النشر، واضح؟ قصد اقتصاد، افتعال من القصد، واضح؟ فهنا خان يخون خيانة فهو افتعال من مادة الخاء والواو والنون لاختيان، أصله لاختوان لأنه خان يخون فعينه واو، ولذلك العرب استثقلت الواو فقلبت ياء فقالوا لاختيان، واضح؟ لاختيان لأنه افتعال، والكسرة لا توافقها الواو إنما توافقها الياء، فقالوا لاختيان. علم الله أنكم كنتم تختانون من الاختيان، وهو معنى الخيانة، وقد وقع في ذلك بعض الصحابة وأتوا نساءهم ليلا، وقد كان ممنوعا عليهم أن يأتوا النساء بعد النوم كما مر معنا تقرير هذا من خلال سبب النزول. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم زين فتوبتم فتاب عليكم، كما قال بعض العلماء فتوبتم فتاب عليكم، وبعضهم قال فتاب عليكم مما بدر منكم، تاب عليكم مما صدر منكم، وفع وعفى عنكم. قال بعض العلماء العفو هنا بمعنى التوسعة والتخفيف، أي جاوز ما كان ممنوعا وخففه إلى ما صار مشروعا. وفهم المعنى، ما كان ممنوعا وقد كان ثقيلا صار مشروعا وصار خفيفا، وهو إباحة الأكل والشرب بعد النوم وإباحة الوطئ إلى طلوع الفجر، لذلك قال إلى الليل كما سيأتي قريبا، واضح؟ سبحان الله. العفو بمعنى التوسعة، هو العفو أصله الصبح، لكن السياق هنا ينساه وينسحب مع هذا التفسير، واضح؟ فتاب عليكم وعفى عنكم، ثم قال فلا نباشرهن. لا يتصور الإنسان أن هذا الظرف بمعنى لما نزلت الآية أن تقع المباشرة في نفس الوقت، لا يتصوره أحد، واضح؟ فلا نباشرهن، معنى ذلك بعد أن رفع الله عنكم اللعنة وخفف عليكم ويسر عليكم فقد أباح لكم المباشرة في ليل رمضان أو في ليالي رمضان، فلانا أي في ليالي رمضان كلها إلى الفجر. فلانا شوف لم يقل جامعون، دائما يكني ولا يصرح، فلا نباشرهن. المباشرة جاءت من إلساق البشرة بالبشرة، باشرها، ألسق بشرته ببشرتها فتسمى مباشرة، سبحان الله اللغة العربية جميلة جدا. لو أردت أن تفسري الناس هن لباس لكم وأنتم لباس لهم من غير اللسان العربي يصعب، فلا بد لك أن تأتي إلى معنى الآية ثم تترجم المعنى، أما أن تترجم اللفظ فدون ذلك خرط القتل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا نباشروهن وابتغوا بالجماع ما كتب الله لكم وهو النسل الطيب، وابتغوا الولد من خلال الفراش، وابتغوا ما كتب الله لكم، واضح؟ أي ابتغوا من خلال، لأن الإنسان لا يطأ امرأته إلا من أجل تحصين نفسه ومن أجل طلب الولد الصالح. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تقر بهم العين، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي مرضيا، مرضيا عليه ومرضيا عنه هم. قال هنا وابتغوا ما كتب الله لكم، منهم من فسرها بالولد ومنهم من فسرها بغير ذلك، وأقرب التفاسير هي الولد، وإن كان ابن جرير يرى العموم. وابتغوا ما كتب الله لكم مما أحله عليكم، مفهوم؟ وابتغوا ما كتب الله لكم، انتبهوا الآن، وكلوا واشربوا. بعد الحديث عن الجماع جاء الحديث عن الأكل الذي كان ممنوعا بعد النوم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في بداية الإسلام كما ذكر سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، سهل يحكي أنه لما نزلت هذه الآية فهمها بعضهم على ظاهرها فأخذ خيطين، خيطا أسود وخيطا أبيض، وصار يعني يأكل ويشرب ويشرب وينظر إلى الخيطين ليتبين له الأبيض من الأسود، فلم يتبين له شيء، واضح؟ هذا وقع في البداية. ثم مرت السنون أو السنين على اللغة الأخرى، فجاء عدي رضي الله عنه، عدي بن حاتم وأسلم، فلما قرأ الآية هو أيضا فهمها على ظاهرها فأخذ خيطين ووضعهما على الوسادة وسار ينظر إليهما فلم يتبين له شيء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك إذا لعريض، وفي لفظ إن كان وسادك عريض إلا عريضة، إن كان وسادك لعريضة. والعلماء هنا اختلفوا في توجيه هذا الحديث، منهم من فسره بشيء من البله يعني وضعف الفطمة عند هذا الصحابي، وأبى ذلك ابن كثير وله توجيه يخصه انظره فيه. أما عامة المفسرين أو عامة من قرأت لهم يعني حملوا هذا المعنى أنه يعني غابت فطانته رضي الله عنه يعني عندما وضع ذلك على الوساد، على الوسادة، مفهوم؟ نعم. وكل حتى يتبين لكم الخيط، عندنا هنا مشبه ومشبه به، لنختم درسنا هذا. المشبه هو ماذا؟ المشبه هو الفجر الصادق، والمشبه به هو الخيط الأبيض، والمشبه الآخر هو الفجر الكاذب سواد الليل، والمشبه به هو ماذا؟ هو الخيط الأسود، مفهوم المعنى؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ماذا؟ الأبيض من الخيط الأسود. العرض كما ذكر غير واحد رحمهم الله تسمي شعاع ماذا؟ شعاع الفجر تسميه خيطا، تسميه ماذا؟ تسميه خيطا، هذا الذي يظهر تسميه خيطا وهو الفجر الصادق، ليس كما قال عليه الصلاة والسلام الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. أما الذي كدن باسترحان هذا لا يعول عليه، أما الذي يكون ماذا؟ يكون يعني معترضا هذا هو الذي يعول عليه، بدليل قوله لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فبلال يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم كان أعمى فلا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت فيرفع الأذان. لا إله إلا الله، سبحان الله، واضح؟ فقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم ضياء الصبح من سواد الليل، لأن النبي ماذا قال لعدي؟ قال إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فهم المعنى، شرح له عليه الصلاة والسلام يعني معنى الآية. ولذلك علماؤنا هنا قالوا حتى يتبين لكم بياض الصبح من ماذا؟ من سواد الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من هنا بياني، شوف لولا هذا من الفجر ما نفهموش الآية، من الفجر. واضح؟ لا إله إلا الله. ذلك قالوا من بيانية هنا، خلافا لمن قالت بعضية. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، هي جاية الغاية، شوف الغاية الأولى حتى يتبين، الغاية الثانية إلى مدى إلى. وكلوا واشربوا حتى يتبين، هذه حتى هنا غائية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى غائية أيضا. فحتى تدل على الغاية. ما معنى الغاية؟ درستم الألفية. الغاية هي النهاية، غاية الشيء منتهى. تقول خرجت من البيت إلى المدرسة، منتهى خروجك وذهابك إلى ماذا؟ إلى المدرسة. خرجت من البيت إلى المدرسة. وكلوا واشربوا حتى يتبين، إذا تبين أوقفوا الأكل، مفهوم؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين، بمجرد أن تروا الفجر الصادق أو أوقفوا الأكل والشرب. ولذلك ذهب جمهور العلماء أن الإنسان إذا كان في فمه شيء وسمع الأذان عليه أن يرفضه وأن لا يبلعه وأن لا يسرطه. نقول في العربية سارط يسرط، بمعنى ابتلع، مفهوم المعنى؟ ومنه سميت السراط صراطا، فقرأ بعض القراء اهدنا السراط المستقيم بالسين، لأنها تسترط وتبتلع من يمشي فيها. إيه سبحان الله العظيم. فصارت لغة عربية بالسين. من أين خرجت؟ من أين خرجت؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم قال ثم أتم الصيام. قلنا حتى غائية وإلى غائية، فتأكل حتى التبين. فإذا سمع الأذان لفظ ما في فمه، فإذا تبين الفجر وكان يجامع أهله فعليه أن يقطع الجماع، وإلا كان عليه القضاء والكفارة. فإذا أقلع فلا شيء عليه. فهم؟ قد نص على ذلك مالك وغيره من فقهاء الأمصار. لا إله إلا الله. ثم أتم الصيام، شوف الغاية الآن النهاية، ثم أتم الصيام إلى غروب الشمس، الليل إلى غروب. فإذا غربت أفطروا، وفي إشارة إلى تعجيل الفطور وتأخير السحور. في الآية إشارة إلى ماذا؟ ولذلك العلماء الذين يعنون بالفقه يتحدثون هنا عن تعجيل الفطور وتأخير السحور عند هذا المقطع، كما فعل القرطبي وغيره رحم الله الجميع، ويتحدثون عن فضائل السحور. ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا نهاية الصيام الغاية نهايته إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. وهنا فائدة للطلبة فقط ذكرها الإمام القرطبي، قال بالنسبة للغاية، الغاية إذا كان، انتبهوا، إذا كان ما بعد حرف الغاية من جنس ما قبلها دخل فيها. بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، وكان المبيع شجرا كما قال رحمه الله، وكان المبيع شجرا، فتلك الشجرة داخلة في الغاية. واضح؟ بعتك هذا الفدان إلى حاشيته، وقد ذكره القرطبي أيضا، فالحاشية داخلة في الفدان. لكن لو قال بعتك هذا الفدان إلى الدار، الدار ليست من جنس الفدان فهي غير داخلة، الدار من بيعاش، الدار غير مبيعة، انظروه عنده رحمه الله. هذه كفائدة للطلبة فقط. ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف من العكوف، والعكوف معناه الملازمة والإقامة في المكان، عكف بالمكان لازمه وأقام فيه. ومنه الاعتكاف، قد كان يعتكف عليه الصلاة والسلام 10 أيام كما تعلمون صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يتحدث العلماء الذين يعنون بالفقه أيضا يتحدثون عن الاعتكاف كما هو معروف عند القرطبي وغيره رحم الله الجميع. ولا تباشرهن، المعتكف منع الله عليه أن يباشر امرأته بالتقبيل أو المعانقة أو المباشرة، بل هي الجماع، وقد نص على الجماع ونص الفقهاء رحمهم الله من خلال الأدلة الأخرى على منع التقبيل والمباشرة والمعانقة وما إلى ذلك. أما أن تزوره امرأته فهذا جائز، وقد كانت عائشة ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم، وزارته صفية وكان معتكفا، والقصة المعروفة على رسلكما قد كان فيها معتكفا، قال إنها صفية زوجتي، وفي رواية إنها صفية زوجي، وقد كان معتكفا. لكن الممنوع هو المباشرة والجماع، واضح؟ وما يتعلق بأحكام الاعتكاف يعني موجودة في مصادرها. ولا تباشروهن وأنتم، الواو حالية، والحال أنكم معتكفون بالمساجد. وهنا يتكلم العلماء عن المساجد، ما هي المساجد التي نعتكف فيها؟ فمذهب الجمهور كل مسجد، كل مسجد، لكن علماءنا يقولون الأفضل أن يكون المسجد فيه جمعة لئلا يخرج إلى الجمعة. قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى بطلان اعتكافه بخروجه إلى الجمعة، ولذلك قال علماؤنا الاعتكاف ينبغي أن يكون في المسجد الجامع ليصلي الجمعة فيه لئلا يضطر إلى الخروج إلى الجمعة، واضح؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ممنوع من الصرف، لكن لما دخلت عليه أل جر، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل رديف، كما قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة ألفية. وأنتم عاكفون في المساجد، ثم ختم الآية بقوله تلك حدود الله. لماذا سميت الأحكام حدودا؟ الأصل الحدود هي الحواجز، تقول هذه حدود أرضي، بمعنى إياك أن تتجاوزها فتدخل علي الحدود. الأصل الحد في اللغة العربية من المنع، واضح؟ أصل الحد من المنع، فهي الحواجز التي يجعلها الإنسان في أرضه أو غير ذلك، لأنها تمنعه من غيره ولا ينبغي لأحد أن يتعداها. تلك حدود الله، سميت تلك الأحكام حدودا. ماذا سميت حدودا؟ من يجيب؟ أحسن، لا ينبغي، إذا كانت أحكاما للفعل ينبغي ماذا؟ ينبغي التلبس بها، وينبغي مراعاتها، وينبغي ماذا؟ وينبغي الإذعان إليها. وإذا كانت منهيا عنها ينبغي الكف عنها والبعد عنها وعدم التلبس بها. ولذلك تجدون في القرآن تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتجدون هنا تلك حدود الله فلا تقربوها، واضح؟ ففيما يتعلق بالأمور الممنوعة ينبغي ماذا؟ ينبغي البعد عنها. فما حد الله جل وعلا من الحدود لا ينبغي مجاوزتها ولا ينبغي الاعتداء عليها، فلا تعتدوها في الآية الأخرى، وهنا قال فلا تقربوها، فنهاهم عن القربان، وفي ذلك إشارة إلى عدم الاقتراب، إلى عدم الاقتراب منها، بل ها أن يصل إليها، كما يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، فينهاه عن القربان حتى لا يقع في التلبس بماذا؟ في التلبس بالفعل، حتى لا يقع في التلبس بالفعل. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك كما بين لكم تلك الأحكام وأوضح لكم تلك السبل وشرع لكم تلك الشرائع العظيمة كذلك يبين الله لكم ماذا؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أليس كذلك؟ هنا قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الوقت لا يسعفنا، فنختم ببعض الأحكام السريعة المتعلقة بهذه الآية. الفرع الأول مر معنا وهو إباحة ماذا؟ الأكل والجماع ليلا بعد أن كان محرما بعد الإفطار والنوم، جميل. الفرع الثاني المعتمد في مذهبنا المالكي وجوب الكفارة على متعمد إخراج المني في نهار رمضان، لأنه تحدثنا عن الجماع، ففقهاؤنا يذكرون بعض الفروع المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بهذه الآية. أما المذي فإن كان بمباشرة كأن يبشره بيده مثلا، أو استدامة نظر خصوصا في زماننا نسأل الله العافية، أو تفكير فيه، أو تفكير فيه، فعليه القضاء، فعليه القضاء، عليه القضاء، المذي فيه القضاء فقط على المعتمد. الفرع الآخر صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب بالإجماع، يعني احتلم أو جامع أهله فأدن عليه الفجر وهو جنوب، هل صيامه صحيح؟ صيامه صحيح بالإجماع، عليه أن يغتسل ليدرك صلاة الصبح. صحة صوم الحائض التي طهرت قبل الصبح ولم تغتسل إلا بعده، أيضا صيامها صحيح. امرأة ماذا؟ كانت حائضة فطهرت قبل بزوغ الفجر ولم تغتسل إلا بعد الأذان، فحالها كحال الجنوبي الذي ذكرنا حكمه، فصيامها صحيح، فعليها أن تغتسل لتدرك الصبح. في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، النهي عن الوصال، لأن الصيام من ماذا؟ من ماذا؟ من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس إلى الليل، النهي عن الوصال كما جاء في الأحاديث الكثيرة، فيكره عند الجمهور، وإن كان بعض السلف كانوا يواصلون كحال عبد الله بن الزبير. سبحان الله، هناك بعض السلف منهم عبد الله بن الزبير كانوا يصومون أياما ليلا ونهارا، قال ابن كثير وغيره من المفسرين، وكانوا يفطرون بالسمن لئلا تخرق أمعاؤهم، كأنهم يعني يجعلون السمنة يعني أول ما يصل إلى أمعائهم لأنها تنجمع وتنكمش من كثرة ماذا؟ من كثرة الأيام التي يصومونها رضي الله عنهم وأرضهم. أخيرا ثم أتم الصيام إلى الليل، فائدة القرطبي التي ذكرت لكم حول الغاية. إذن ختمنا درسنا هذا، نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل للنفس ولا للناس ولا للشيطان منها حظا ونصيبا، حظا ولا نصيبا. ما كان من في هذه الدروس من صواب فمن الله الكريم الوهاب، وما كان منها من خطأ أو نسيان فمن النفس ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان. أشكركم على صبركم وتحملكم معشر الطلبة ومعشر الحاضرين، ونسأل الله لي ولكم القبول والإخلاص في الأحوال والأقوال والأفعال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.